قال رحمه الله: باب الرجعة. الرجعة ضد الذهاب، وتكون في الظاهر والباطن والقول والفعل، فيقال رجع عن قوله، ورجع عن ظنه، ورجع عن فعله، أو رجع إلى البيت. والرجعة حكم من أحكام الشريعة في الطلاق، أن الله عز وجل جعل للمطلق حق ارتجاع زوجته، ولكن هذا الحق يختص بالمطلقة المدخول بها كما ذكرنا، وليس بالتي لم يدخل بها، والمدخول بها ما لم يكن طلاقها طلاقا بائنا. قال رحمه الله: باب الرجعة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بارتجاع الزوجة، وهي طبعا تنبني على إعادة المرأة، تنبني على إعادة المرأة المطلقة غير البائن. قالوا في ضابطها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد. فالمطلقة غير بائن، لأن البائن بينون صغرى أو كبرى لا يستحق الارتجاع فيها كما ذكرنا. بغير عقد خرج الإعادة بالعقد، وحينئذ خرج بالقيد الثاني الفسخ، وخرج بالقيد الأول المطلقة قبل الدخول، والبائن بينون صغرى أو بينون كبرى. قال رحمه الله: باب الرجعة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بارتجاع النساء. ولما كانت الرجعة مرتبة على الطلاق ذكر أحكام الرجعة بعد أحكام الطلاق، ودل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما السنة فقول عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. وكذلك أيضا هذا أصل عند العلماء رحمهم الله في أن الرجعة تكون بعد الطلاق، كما ذكرنا في مذهب الجمهور رحمه الله الذين يقولون أن الطلاق في حيث واقع. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية المدخول بها، أن المطلق المدخول بها إذا طلقت دون الثلاث أن زوجها يمتلك الرجعة، فاجتمع دليل الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت الرجعة. نعم. قال رحمه الله: إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة. هذه كلها الشروط التي تتحقق بها الرجعة. إذا طلق، نعم. قال: إذا طلق امرأته بعد الدخول. إذا طلق امرأته بعد الدخول فلا رجعة في المطلقة قبل الدخول، كما ذكرنا في آية الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا لا يمتلك الرجعة إذا طلقها بعد الدخول. نعم. بغير عوض. بغير عوض، فخرج ما إذا طلقها بعوض، طلاق بعوض، أو خلعها ونوى بالخلع طلاقا، فإنه حينئذ يكون طلقة بائنة، يعني ما يستحق أن يرجع إلا بعقد جديد. نعم. أقل من ثلاث، وأن يكون الطلاق أقل من ثلاث حتى لا تحصل بينونة الكبرى، فتكون الرجعة في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. نعم. أو العبد أقل من اثنتين، أو طلق العبد أقل من اثنتين. هذا ذكرنا أن العبد يملك طلقتين والحر يملك ثلاث طلقات، وأن الطلقة لا تتنصف. نعم. فله رجعتها ما دامت في العدة. فله ملكية، يملك. قال تعالى: وبعولتهن أحق، وأثبت الحق. فله أي للزوج المطلق رجعتها، أي أن يرتجعها. نعم. ما دامت في العدة. إذن الشرط الأخير أن تكون في العدة، له أن يرتجعها بشرط أن لا تخرج من عدتها، أن تكون مدخولا بها، وأن يكون الطلاق دون الثلاث بالنسبة للحر، ودون الاثنتين بالنسبة للعبد، وأن يكون أن تكون الرجعة قبل الخروج من العدة، فإن راجعها بعد خروجها من العدة لم يمتلك رجعتها إلا برضاها وعقد جديد. نعم. قال رحمه الله: لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، نص في إثبات الرجعية وأن المطلقة الطلقة الأولى والثانية، والدليل على ذلك قوله في صدر الآية: الطلاق مرتان، فجعله الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فأثبت أن البعل وهو الزوج أحق بردهن، والضمير عائد إلى المطلقات. في ذلك هذا ظرف يقتضي أن يكون في حال العدة، فإن خرج من العدة فإجماعا لا يمتلك رجعته إلا بعقد جديد. نعم. قال رحمه الله: والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: شهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها. بالنسبة للرجعة تكون بالأقوال وتكون بالأفعال، فرجعة الأقوال ما ذكره المصنف، فقال رحمه الله: قال والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين شهدا، أن يقول لرجلين من المسلمين، وهذا الإشهاد على الرجعة، أن يقول لرجلين من المسلمين، لأن الشهادة لا تكون إلا من المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فصدر الآية مصدر بالذين آمنوا، فلما قال استشهدوا شهيدين من رجالكم أي من رجالكم المسلمين، فدل على أن الشهادة تختص بالمسلمين ولا تكون من الكافرين، فشهادة الرجعة وشهادة النكاح يشترط فيها أن تكون من المسلمين. أما بالنسبة لشهادة الكافر على الكافر فيشهد مثلا إذا كان أهل الذمة ترافعوا إلينا وادعى أحدهم الرجعة وعنده شهود، قبلنا شهادة الكفار بعضهم على بعض على حسب اتفاق الملل، وأما إذا اختلفت ملتهم فلا تقبل، لأن هذا يحمل على العداوة، وتفصيله إن شاء الله في كتاب الشهادات. من حيث الأصل الرجعة تكون بشهادة عدلين، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقوله ذوي عدل خرجت شهادة الفاسق، ولأن العدل هو الذي يتقي في الأغلب الصغائر، يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصغائر، والكافر ليس من أهل العدالة، وعليه فلا تقبل شهادة كافر ولا تقبل شهادة فاسق. نعم. قال رحمه الله: أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد راجعت زوجتي. اشهدا أني قد راجعت زوجتي، راجعت هذا لفظ صريح في الرجعة، راجعت زوجتي، فإذا أشهدهم طلق زوجته ثم سافر وبقي على عدتها يوم، فقال لرجلين عند اشهدا أني قد راجعت زوجتي فلانة، فعنده بينة وعنده شهود على ثبوت الرجعة، وهذه الشهادة طلبت في الرجعة لأنه تترتب على الرجعة أحكام وحقوق، فلو أنه بعد اليوم هذا توفي فهي امرأته ترثه، ولو أنها بعد اليوم توفيت فهي امرأته يرثها، وعليه فإن الرجعة تترتب عليها أحكام وفيها حقوق، ولا سبيل لثبوت الحقوق إلا بالشهادة، فينبغي عدم التساهل فيها وعدم تضييعها، حتى ذهب طائفة العلماء إلى وجوبها لظاهر قوله سبحانه: وأشهد، وهذا أمر والأمر للوجوب. نعم. قال رحمه الله: أوردتها. أوردتها، رددت من ألفاظ الرجعة أيضا الدالة عليها، رجعتها ورددتها. نعم. قال رحمه الله: أو أمسكتها. أو أمسكتها، فقوله أرجعتها أو ارتجعتها، رددتها، أمسكتها، كله دال على الرجعة. نعم. قال: من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها. من غير ولي ولا صداق أي أنه يمتلك إرجاعها بدون عقد جديد، ولا صداق يعني لا يشترط الولي ولا يشترط الصداق، لأن الاستدامة ليست كالابتداء، في ابتداء النكاح لا بد من الولي ولا بد من الشهود والصداق من حيث الأصل، ولكن في استدامة النكاح يكفي أن يشهد ولو الحق أن يرتجعها حتى بدون رضاها، لو أنه طلقها الطلقة الأولى فقال راجعتك، قالت ما أريد أن أرجع، فإنها زوجته، شاءت أو أبت، رضيت أو كرهت. قال رحمه الله: وإن وطئها كان رجعة. ولو وطئها كان رجعة، هذا الرجعة بالفعل، قلنا الرجعة تكون بلا أقوال وتكون بلا أفعال، والوطء رجعة، لأنه أصدق دلالة في الرجوع إليها إن به الرجوع عند من يجيز وطء المرتجعة، المرتجعة، فإذا نوى به كان. وأما عند من يراه رجعة ولا يكون من حق المطلق طلاقا رجعيا أن يطأ، لا إشكال، لأنه دلالة فعل كدلالة القول، والفعل ينزل منزلة القول. نعم. قال رحمه الله: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. هذه المرأة التي طلقها طلاقا رجعيا هي زوجة، ولذلك تسري عليها أحكام الزوجية، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. والأصل في كونها في حكم الزوجة قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فوصف الرجل أثناء الرجعة بكونه بعلا للمرأة، ولا يكون بعلا لها إلا إذا كان زوجا لها أو في حكم الزوج، فهذا يدل على أنها أثناء مدة العدة ولم تخرج من عدتها أنها في حكم الزوجة. نعم. قال رحمه الله: ولها التزين لزوجها والتشرف له. لأن مقصود الشرع من هذه العدة أن يرجع الزوج عن تطليقها، وترجع الزوجة فتثوب إلى رشدها فتحسن معاملة الزوج، فإذا تجملت له حركته للرجعة. مقصود الرجعة الشرع أن يخصم الارتجاع، ولذلك في عدة الرجعية تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز إخراجها، يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية حتى ترى الزوج ويراها ويغريه بها وأيضا يغري نفسه بها، فهذه مقصودة، هذه الأمور مقصودة شرعا، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن هنا المطلقة ثلاثا البائن ليس لها نفقة ولا سكنة، لأنه لا معنى لبقائها عند الزوج، وقد يقع المحظور لأنه يطأها ويعتدي حدود الله، ومن هنا جعل للرجعية ما لم يجعل لغيرها، فتتزين له وتتجمل حتى تغريه بالرجوع إليها. نعم. قال رحمه الله: وله وطئها والخلوة والسفر بها. وله وطئها على خلاف، والأقوى أنه لا يطأها، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك، والإمساك هو حق الاستمتاع، وجعله بعد الرجعة ولم يجعله قبل الرجعة، وهذا أصل عندهم عند الجمهور على أنه لا يملك الوطء، وعليه فإنه لا يطأها إلا إذا أراد أن يراجعها وأراد بذلك الرجعة، فلا إشكال. أما السفر بها فهذا ضعيف إن اختاره الحنابلة رحمه الله، لكن اعترض عليهم، لأن الأصل في المطلقة أن تبقى في بيت الزوجية، وقد خالفوا في هذا النص، ولذلك هذا القول ضعيف، لأن خروج المرأة من بيتها لا يجوز. قالوا: لا، هو يسافر معها كمحرم لها. قلنا: ليس الإشكال هنا، أن الإشكال أن النص نص حتى على الرجل نفسه، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فدل على أنه ليس من حقها أن تخرج من بيت الزوجية، وهو حق العبادة في العدة، وحينئذ ليس من حقه أن يخرج الزوجة، وإذا لم يكن من حقه فلا يكون مسوغا له إخراجها من هذا الوجه. نعم. على هذا يكون اختيار المصنف مرجوحا، ولا يسافر بها، تبقى في بيت الزوجية، لكن قد تقع المسألة في صورة، وهي ما إذا حصل سفر ضرورة واحتاجت إلى محرم، لأنه بالنسبة للنساء مثلا الآن المطلقة تبقى في بيت الزوجية، هناك نوع ينتقل ويسافر وهي مطلقة وعدتها حيثما نزلت. ولذلك البادية الرحل البدو الرحل لا يستقرون في مكان واحد، وإذا طلقت ما هو من المعقول أن تبقى في الخيمة في المكان في العراء، هذا ليس من شرع الله. وحتى أفتى سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله من المتأخرين أيضا بهذا الأصل، أنها إذا كانت في خاصة أيام الربيع وتتبع المرعى أهل البادية مشقة عليهم من يبقوا في مكان واحد، ولذلك يسمون بأهل العمود، يعني كل يوم يضطرون إلى الانتقال لأن معهم الحلال والحلال لا يصبر عن الماء، لابد أن يكون بجوار المراعي أو بجوار الماء، فهم في شد وارتحال ما بين عشية وضحاة، فلا يستقرون في مكان واحد. فلو أنها احتاجت للسفر وأرادت بناء على هذا أنها تكون في سفر، فحينئذ يكون زوجها معها محرما لها. هو مراد إدخال قضية المحرمية في كون يسافر بها، وهذا يمكن تقريره في مسألة السفر للضرورة والحاجة، يمكن أن يتخرج قول المصنف على هذا الوجه، وإلا عند الحنابلة له أن يسافر بها. لكننا نقول إن النص دل على أنها لا تخرج ولا يكون خروجها إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى الرزق، فحينئذ يجوز لها الخروج، مثل أن تخرج للعمل ليس لها كسب إلا هذا العمل، تخرج لعملها في النهار وترجع إلى بيت الزوجية في الليل كالمحتدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي له من طلاقها، لو طلقها طلقة واحدة وبقيت طلقتان وارتجعها بقيت له الطلقتان، وكذلك لو أنها خرجت من عدتها وعقد عليها من جديد فإن البينونة لا تهدم، البينونة الصغرى لا تهدم، والطلاق البائن لا يهدم ما بقي من العدد. إذا كان طلاقا بائنا أو خرجت من عدتها في طلقة الرجعية، خرجت من عدتها وعقد عليها من جديد رجع بالعدد الباقي فلا ينهدم، بمعنى أنه لا يرجع بثلاث جديدة، لا يرجع بثلاث جديدة إلا إذا طلقها ثلاثا ونكحها زوج غيره وأصاب عسيلتها وأصابت عسيلته ثم طلقها رجعت للأول بالثلاث. فلو أنه طلقها طلقة واحدة، وهذا يسأل عنه الناس، طلقها طلقة واحدة ثم إنه بعد أن طلقها الطلقة بقيت حتى خرجت من عدتها فتزوجها رجل وبقيت عند هذا الرجل حتى طلقها أو مات عنها فجاء الأول ورجع إليها، يرجع إليها بطلقتين، وهي مسألة النكاح لا يهدم، النكاح لا يهدم عدد الطلاق. وهكذا لو تزوجت أكثر من واحد فإن النكاح لا يهدم عدد الطلاق فترجع بالطلقتين. نعم. قال رحمه الله: ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. بين رحمه الله ما ذكرنا أنها لو خرجت من عدتها وتزوجها الثاني رجعت على الأصل الذي ذكرنا، رجعت بالطلقتين، وهذه مسألة أن النكاح لا يهدم، أن النكاح لا يهدم. فلو تزوجت زوجا أو تزوجت أكثر من زوج فالحكم واحد، فدخول عقد الثاني على عقد الأول وقد بقي للأول طلقة أو طلقتان لا يهدم ما بقي له من الطلاق، ولا يرجع بعدد جديد إلا في الحالة التي ذكرناها، أن يطلقها آخر ما بقي له من الطلاق فتحصل بينونة الكبرى، وحينئذ ينكحها زوجا آخر بشرط فيحلها له فترجع إليه بالثلاث جديدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. وإذا اختلفوا في انقضاء عدتها، إن انقضت عدتها أو لا، فالقول قولها إنه الأصل، وحينئذ يعمل بقولها إن جاءت بممكن، يعني بقول ممكن. ولذلك لما اختصموا إلى شريح في امرأة ادعوا أنها خرجت من عدتها في شهر، قال إن جاءت بثقات من أهلها فشهدوا بذلك خرجت من عدتها. وقال له علي رضي الله عنه في الأثر المشهور قالون، وقالون مدح له بالفارسية. وهذا وجهه أنها إذا كانت المرأة حاضت يوما وليلة على أن أقل الحيض يوم وليلة ثم أقل الطهر 13 يوم، فحينئذ هذه 14 يوم، ثم دخلت في الحيضة الثانية لأنه مضى أقل الطهر، ثم بعد ذلك 13 يوم، فتكون 14 مع 14 18 ثم تحيض الحيضة الثالثة ثم تدخل في الطهر، فتكون قد حاضت 3 حيضات قبل نهاية الشهر. نعم. وبذلك صوبه لعلي رضي الله عنه وعمل بقوله وأشاد به، لأنه لا يفقه لهذه المسألة إلا من كان على علم وبصيرة، فقال إن جاءت بثقات يشهدون أن هذا حق وقع، لأنه نادر، والنادر يطلب فيه الشهادة. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. الأصل أنه لم يراجعها لأن انقضت العدة وليس هناك دليل ظاهر على رجوعها، وحينئذ إذا ادعى يطالب بالبينة، يأتي بشهود أنه قد راجعها قبل خروجها من العدة، فإن لم يكن ثم شهود فالقول قول المرأة، القول قول المرأة أنها خرجت من عدتها لأن لم ترى منه رجعة، فتبني على الظاهر وتصبح أجنبية تحل للأزواج. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت له بينة حكم له بها. وإن كانت له بينة وشهود يشهدون أنه قد راجع لا إشكال، قال لها قد راجعتك فأنت زوجتي، الرجل طلق امرأته طلقة وبقي من العدة يوم، فأشهد شهودا وهو غائب عنها أنها زوجته، أنه راجع زوجته، فشهد شاهدان عدلان بذلك، ثم لما جاء من السفر وجدها تتهيأ لزوج جديد لأن ما علمت بالرجعة، فقال لها أنت زوجتي، وقد قلنا إن القول قولها في انتهاء العدة، فقالت لست لك بزوجة لأنك ما رجعتني، هي تستند إلى الأصل وما رجع، فقال بل زوجتي، لست زوجة، حتى ارتفعوا إلى القاضي، فقال له القاضي ألك بينة؟ قال نعم، أقام الشهود شهدوا أنه راجعها، يفسخ نكاح الثاني وتبقى وترجع للأول، وحينئذ يكون نكاح الثاني نكاح لمحصنة، والمحصنة لا يصح نكاحها، قال تعالى والمحصنات من النساء، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن ذات الأزواج. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. نعم، لأنه تزوج امرأة منكوحة وحينئذ ينفسخ نكاحه لأنه لم يصادف محلا، قد ذكرنا أن من المحرم حرم المحصنة من الزوج، لا يحل نكاحه، هذا من موانع النكاح.